الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مع منزلة الجمع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأذكر ببعض الكليات، خلاصة مدارج السالكين تقوم على قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن تقوي صلتك بالحق جل وعلا، والقضية الثانية أن تخرج من نفسك، والخروج من النفس هو عبودية. ونعني بالخروج من النفس أن تخرج من طغيانها، من شهواتها، من حظوظها، من كل ما يتعلق ويرتبط بها مما له علاقة وصلة بالطين. الطين الذي هو أساس خلق البشر، أن تخرج من كل شيء له علاقة بالطين. ولذلك هي سلسلة منازل نحن الآن أوشكنا على نهاياتها والحمد لله. الجمع، فهم الجمع أن تجمع همتك وإرادتك على مقصود ومطلوب واحد، هذا هو الجمع. وكأن العبد بإرادته وفكره مشتت في أودية الدنيا والشواغل والصوارف، الزول عنده مشاكل كثيرة في راسه وفي شواغل مشتت الزول، هذه الشواغل والصوارف أن تتجاوزها وأن تجمع همك وأن تجمع إرادتك على مقصود ومطلوب واحد هو الجمع. وهذا في الإطار النظري سهل، وفي الواقع التطبيقي صعب. تقول يا زول أها زول يعمل شو لك الصو غير الله ما عندنا، ونجمع إرادتنا على ربنا الصو أزول كما أراد ربنا ذاته ما فيه فايدة، تريد الله وتجمع همتك، تخلي همتك كلها لإرضائه. لما تجي في الواقع حتلقى هذا الكلام ليس بجمع إنما هو تفرق. أنت قاعد في الدرس مرات تفكر في حاجات تانية، تجيب تصلي تفكر في حاجات، تطلع برا تتونس في حاجات، يتشتت ذهنك وتتفرق همتك وإرادتك. قضية الناس الآن قضية إرادة، قضية الإسلام قضية إرادة. أنت بتختار، ومع هذا الاختيار عندك إرادة في تنفيذ وتحقيق رغباتك ومطلوباتك. وكلما كانت الإرادة أقوى وكلما كانت العزيمة أصلب، كلما كنت أقدر وأقرب على تحقيق رغباتك. كويس، واحد داير يعمل أي حاجة، يحقق أي حاجة، ينجزها، يمشي الصباح مشوار، يشتري من السوق حاجة، المسألة إذا لا إرادة. تصبح الصباح تعبان تقول يا أخوانا أنا فتران فتران، المشوار ما حيتحقق، إلا تعمل شنو؟ تقوم وتتمغى. تعرف تتمغى دي ولا ما بتعرفوها؟ تتمغى 10 مرات وتغسل وشك وتمشي، تقول الزلط بعيد، تمشي الزلط وتجيف، وتجي العربية بتاعت المواصلات الأولى مليانة وتجيف، وتجي الثانية مليانة وتجيف، وتأشر لناس الملح ويفوتوا لحد ما تركب وتمشي لحدك. المسألة مسألة إرادة. يقول لك والله يا شيخنا دار أصلي، الأذان ده يأذن ما قادر أقوم من السرير، نجيب لك ونش ولا كيف؟ بتقوم براك ولا يجيبوا لك ونش؟ تقوم براك تتمغى وتقوم تنهض من السرير. ده اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تقوم وتجاهد نفسك وتخرج من الدعف والراحة والسرير وبرد الفراش، لكن لا بد من دافع. الدافع شنو؟ بيحركك. الدافع للمشي للسوق كالآتي: كم ما مشيت ما حتحقق الموضوع ده، والموضوع ده أنا معلق عليه وآمال كبيرة وسيتحقق به مصالح. لما تتذكر هذه طاقة دافعة محركة لك من أجل أن تحقق ما تريد. الصلاة لما تتذكر قيمتها وأجرها عند الله ومكانتها ومنزلتها من الإسلام وما يترتب من الخسران على تركها، ستبدد هذه الإرادة الخمول وتفجر فيك طاقات من أجل أن تحقق ما تريد. كل شيء في الحياة يحتاج إلى إرادة، حتى الكفر يحتاج إلى إرادة، حتى الدنيا تحتاج إلى إرادة. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الدنيا تحتاج إلى إرادة لتنجح، عشان تحقق المشروع، عشان تنفذ بنى، عشان تعمل أي شيء مما يعمل في الدنيا لابد من إرادة. هذه كلمة ومقدمة في الجمع، لأنه لما تسمع كلمة الجمع دي، باب الجمع، منزلة الجمع، تقول اجمع شنو؟ الشيء اللي بيجمعوه شنو؟ الجمع جمع الإرادة والهمة على مطلوب واحد. ولذلك جاء في الأثر: من كانت الدنيا همه شتت الله فكره. لو خدت الدنيا همك شتت الله فكرك، لا تمسك ده، لا تمسك ده، تقابض، شتت الله فكره وفرق الله شمله، ما بيرتاح اصلا، كل يوم مسافر، ما يقدر يقدم مع اولاده شويه ولا يقدر يستمتع شويه. قال: ومن كانت الاخره همه جمع الله فكره ولم الله شمله. فبالتالي الهم هو الذي ينبغي أن يجمع، هذا معنى الجمع الصحيح. طيب، في كلام كثير جدا. استدل الهروي على الجمع بقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ابن القيم كعادته يعترض على الأمر الذي لا يستقيم مع نصوص الكتاب والسنة ومع التصور والفهم الإسلامي الصحيح. يقول له: فهم بعض الناس أن الله أضاف الفعل إليه وسلب العباد أفعالهم فلا أفعال لهم، وهذا ليس بصحيح. هذا يعرف بالجبر. يعرف بشنو الجبر؟ الجبر يعني شنو الجبر؟ كأن الله جبر العباد على كل أفعالهم من الخير والشر، فلا يفعلون الخير بإرادتهم إنما هم مجبورون، ولا يفعلون الشر بإرادتهم إنما هم شنو مجبورون. وهذا مسلك شيطاني خاطئ، لأن الله أثبت للعباد إرادات. الآية قبل شوية: منكم من شنو من يريد الدنيا. منكم، منكم دي منهم ناس بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، فجعل لهم كسبا واختيارا. العباد عندهم اختيار. الزنا زنا بشنو؟ باختياره، والسرق باختياره، والقتل باختياره. مع انه يقول لك لو صبر القاتل لمات شنو المقتول، لكن برضه قتل ويتعاقب عليه في الدنيا وفي الاخره. اذن للاختيار. ابن القيم يقول: الآية لا تفيد سلب العباد أفعالهم، إنما الآية نزلت في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر رمى المشركين بحصباء ملء الكف. ملء شنو؟ الكف. رماهم بها وقال شاهت الوجوه. الجيش 1000 أو يزيدون. يش المشركين جميع هؤلاء وصلهم من هذه الحصباء في وجوههم وعيونهم شيء. هذا ليس بأمر طبيعي، لأنه 1000 نفر تشيل يدك تراب تكشحها كلهم أي جهة تصلوا طيب ابن القيم يقول الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ رمى، فمنه البداية. أما إيصال الحصباء إلى الجميع خرقا للعادة ممن؟ من الله. فحذف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو البداية ونسب الأمر إليه لأنه النهاية. وما رميت إذ رميت ولكن الله شنو؟ رمى. لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى ما صحيح، هو شنو؟ هو رمى، لكنه ما رمى الرمية التي توصل ذرات الحصى إلى جميع الجيش، إنما هذا ممن؟ من الله. مثل قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أنتم قتلتموهم، لكن معونة الله كانت أكبر من أفعالكم، لذلك نسب الأمر إليه سبحانه. يا أخوان الشيء كده واضح ولا ما واضح؟ واضح. طيب ابن القيم يقول لو قلنا ما رميت إذ رميت يراد به، وده الفهم الجمع. الجمع يعني شنو؟ يعني العبد إن جمع الضائر، إن جمع العبد. الله هو الفاعل لكل شيء، وهذا لا يعني أن العبادة لا فعل لهم. مثلا ابن القيم قال لو قال الرمي من الله جميع الأفعال تنسب إليه نقول وما صليت إذ صليت، وما ضحيت إذ ضحيت، وما جاهدت إذ جاهدت، وما ركعت إذ ركعت، وما بررت إذ بررت، وما تصدقت إذ تصدقت. قال إذن نجرد العبادة من الأفعال، والعباد لا يجردون من شنو؟ من الأفعال. كأنه يريد أن يقول وجه الإشارة في الآية الهرم ما قصد بأن العبد ما عنده فعل. وإن كان إيراده الآية تحت عنوان الجمع يفيد ذلك، أورد الآية تحت عنوان شنو؟ الجمع، معناه العبد ما عنده حاجة. لكن ابن القيم قال لا، العباد عندهم وعلى ما عندهم، ولأنهم عندهم يحاسبون ويجازون على ذلك. انت صليت، الله بديك اجر ولا بديك اجر؟ ها بديك اجر. ليه؟ لانك صليت اختيارا، صليت شنو؟ اخترت. فلا ينفي ان الله عز وجل له مشيئه وان الله خالق لافعال العباد، لا ينفي ان للعباد شنو؟ افعال. ان للعباد شنو؟ افعال. وجه الاستدلال أقام الله أسبابا ظاهرة للأشياء. مثلا ما هي الأسباب الظاهرة لدفع المشركين؟ الجهاد. الناس كان ما جاهدوا ما حيدفع المشركين ولو كانوا مشركين وإنتم مؤمنين، حاجة يضبحوكم زي ما حصل حاجة، يضبحوكم زي شنو؟ زي الخرفان. وأقام الله أسبابا باطنة لدفع المشركين، وهي نصرته وتأييده وقوته ومدده وجنوده الذين يتدخلون في المعارك. فكأنه يقول أقام الله الأسباب الظاهرة لإهلاك المشركين والأسباب الباطنة، فالأمر يرجع إليه لأنه نعم المولى ونعم شنو؟ ونعم النصير. هنا داير النقطة دي، هنا أجيب لكم كلام ذكر ابن القيم في المجلد الأول من مدارج السالكين. متى ينفع شهود الجبر؟ متى ينفع شهود الجبر؟ الجبر يعني شنو؟ إنك تعتبر نفسك مجبور على فعل الشدة. بينفع 200. ينفع شهود الجبر بعد العبودية والطاعة في مقام الذل والتسليم لله. ينفع شهود الجبر في مقام الطاعة والعبودية، بعد الطاعة والعبودية لله في مقام الذل والانكسار له. طعت ما تقول أطعت، تقول هو الحملني على طاعته توفيقا. شهود الجبر هنا ينفع، أما شهود الجبر مع التعطل مذموم. ما يصلي، ما صليت ليه؟ يقولك الله ما خلاني أصلي. الله أدك عقل ورسل لك رسل وأنزل لك كتب، ما تصلي مالك؟ تمشي النار طوالي. قالوا ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، تمشي النار. فشهود الجبر ينفع متى؟ ينفع في مقام التذلل. لذلك ابن القيم مقولة لطيفة جدا ذكرها في المجلد الأول من مدارج السالكين، يقول: شمعة الفضل والعطايا تنزل فوق شمعدان الجبر والانكسار. شمعة الفضل والعطايا، الشمعدان ده شنو؟ اللي بيخده فوق الشمع. في ناس طبعا الشمع ده بس بيجي يكب في الطرابيزة كده وبعد ذلك يلصقه. الشمعدان ده اللي بينزله فوق شنو؟ الشمع. الشمع بينزل في شمعدان، فضل الله ينزل على المنكسرين من عباده. كلما انكسرت لله وشهدت الجبر كلما نزلت عليك شنو؟ العطايا الإلهية. زايد شهود الجبر ينفع عند المصائب. وقعت عليك مصيبة، قول ما في مفر، ما عندي طريقة، أسوي شنو؟ البدور الله كلها شنو؟ بتبقى ما يريده الله يكون وما لا يريده لا يكون. فشهود الجبر عند المصائب ينفع. وقعت عليك مصيبة ما هتلك زول، تقول نحن مجبورين كده، مجبورين مجبورين ولا مجبورين؟ هل كان بإمكانك أن تدفع عنه المفت؟ وقعت عليك مصيبة عند المصائب شهود الجبر ينفع، أما عند المعايب فشهود الجبر ضلال. واحد سكران، تقول سكران مالك؟ يقول لك الله جبرني، أنا مجبور أسكر. مجبور في عينك، ما في حاجة بتخليك تسكر أصلا إلا أنت تكون زول مطرطش وما عندك فهم. فشهود الجبر في المصائب شنو؟ ينفع، أما شهود الجبر في المعايب لا ينفع. طيب، يقول: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلوص من الثانوية والتنافي من إحساس الاعتلال والتنافي من شهود شهودها، وهو على ثلاث درجات: جمع علم، ثم جمع وجود، ثم جمع علم. ده كلام منه، كلام الهروي. طبعا الكلام ده ما يعني انت بتشوفه كده ومرة بتلاوز تقول ده كلام شنو؟ الشدة شنو؟ الجمع ما أسقط التفرقة. ابن القيم ده نجيب، شوف الكلام ده، يقول: التفرقة تكون أحيانا محمودة وأحيانا مذمومة، والجمع يكون أحيانا محمودة وأحيانا مذمومة. فيقول: من الجمع ما هو صحيح وباطل، ومن التفرقة ما هو شنو؟ صحيح وشنو؟ أو محمود ومذموم. ما هي التفرقة المحمودة؟ التفرقة المحمودة يعني شنو؟ لا بد تفرق. قال ابن القيم: التفرقة بين الخالق والمخلوق محمودة، صح؟ التفرقة بين الحق والباطل شنو؟ ما أقول كل واحد إخواننا، ما في داعي أي زول برا خلاص إخواننا، بس أنت في باطنك وده في حقه، ما تتقاطعوا ما تتشاكلوا، خليكم بعيدين من بعض. التفرقة بين الحق والباطل محمودة. تفرق تقول الحق برا والباطل شنو؟ مثل ما تقول له خليكم مع بعض. جمع الحق والباطل باطل، جمع الحق والباطل شنو؟ باطل. والتفرقة بين الحق والباطل محمودة، والتفرقة بين الخالق والمخلوق محمودة، التفرقة بين الواجب والمحرم ما لا محمودة. هذه تفرقة محمودة. التفرقة المذمومة هي شنو؟ التفرقة المذمومة أن تفرق إراداتك ومقاصدك، تريد الله وتريد غيره، هنا فرقت إرادتك. وينبغي أن تريد من؟ أن تريد بإرادتك وجه الله. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآن عندكم تفرقتين، تفرقة مذمومة وتفرقة محمودة. ما هي التفرقة المحمودة؟ أن تفرق بين المتفرقات. إذا سويت بين العبد وبين الرب ضلال. ليه؟ ابن القيم ذكر الكلام ده ليه؟ قال لأن بعض الناس يفهم من الجمع أن لا تفرق في الوجود بين شيء، فيقودك هذا الجمع إلى وحدة الوجود، فتعتقد أن كل ما في الوجود هو الله وأن الخالق والمخلوق سواء. لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخالق خالق والمخلوق مربوب وضعيف وعبد. لو ما ثبت المسألة دي ما بتقف. عشان كده ابن القيم قال شنو؟ قال والتفرقة بين الحق والباطل، وبين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والإلحاد، وبين الواجب والمحرم، وبين الخالق والمخلوق، هي الإسلام والإيمان في حقيقته. عشان الناس ما يقول لك ما تفرق، قال ما أسقط شنو؟ التفرقة. التفرقة ياتا. عشان كده شرح ابن القيم للمدارج كان مفيدا جدا بمنازل السائرين التي كتبها الهروي. ليه؟ قال لأن عند الهروي عمومات مزعجة. عمومات مزعجة يعني شنو؟ تعميم. يقول لك تسقط التفرقة على الإطلاق، ولا في تفرقة لا بد من إثباتها. طيب الجمع المذموم شنو؟ عكس التفرقة المحمودة. الجمع بين شنو؟ بين الحق والباطل. تقول واحد كل حق يا أخواننا، ما في مشكلة. تجمع تقول العبد رب والرب عبد، هذا قمة الزندقة والإلحاد والانحلال والضلال. العبد عبد حقير ضعيف، والرب رب قوي متجبر متكبر عظيم. لذلك يعني هذا الجمع شنو؟ المذموم. الجمع المحمود شنو؟ جمع الشهود، ألا تشهد بقلبك وأن لا يتعلق قلبك ولا فكرك بغير الله تعالى البتة. فلو جمعت شهودك على الله كان هذا جمعا شنو؟ جمعا محمودا. إذن فهمتم العبارة الأولى، الجمع ما أسقط شنو؟ التفرقة. التفرقة المذموم والمحمودة، والجمع الصحيح والجمع شنو؟ الباطل. قال وقطع الإشارة كإسقاط التفرقة. كلام مهم. الإشارة شنو؟ الإشارة النسبة بين شيئين. كون تجيب حاجتين مع بعض تلم ونديس ما شنو؟ تنسب إلى بعضهما بالإشارة. تقول فلان من فلان، كويس؟ دي نسبة. أبوك منه؟ أبوي فلان. أنت ود فلان نسبوك ليه؟ هذه النسبة هي شنو؟ الإشارة. ليه؟ لأنه أشرنا وأرجعنا إلى أصلك، كويس؟ طيب قال الإشارة لابد أن تقطع. ليه؟ لأن الإشارة معناها في شنو؟ في حاجتين. دي ما جمع، ده الجمع شنو؟ حاجتين ولا حاجة واحدة؟ حاجة واحدة. فلتكون مجموع الإرادة لابد أن تقطع الصلة بالكلية مع كل شيء يمكن أن تقع بينك وبينه نسبة وإشارة. لكن الكلام ده صعب. ليه؟ لأنه في أشياء حقائق، أنا في النهاية وفلان، صح؟ اسمك منه؟ فلان. أبوك منه؟ فلان. لابد من تنتسب لحد جدياته. الرابع في الجوازات والجنسية والبطاقات وشهادات الميلاد والرخصة والقسيمة. فنقول شنو؟ نقول إنه في حقائق. أنت عندك أبو يا أخي وعندك زوجة، أقول لك ده كله تنساه؟ ابن القيم يقول هذا خلاف الفطرة، ما تنساه، تبقيه، لكن لا تتعلق به تعلقا يصرفك عن ربك، وإلا كيف ستربي ولدك بغير حنان وعطف، ولا بعطف وحنان؟ هتربي ولدك كيف؟ أه؟ تقول له زحمني غادي غادي، ولا بتلم عليك؟ والمرأة كيف؟ بتمشي البيت بدون عواطف ولا بالكواريك والنهير؟ بتمشيه وجود علاقة في إطار الشرع بينك وبين مخلوق. عندك أصحاب ولا ما عندك أصحاب؟ تقطع الصلة بأصحابك كده. بس مع ربنا يمكن أن تكون مع أصحابك بجسدك وأن تكون مع ربك بروحك، بل يمكن أن تجعل أصحابك من حيث معاونتهم باب من أبواب دخول الجنة والتقرب إلى الله جل وعلا بممارسة مكارم الأخلاق وفضائل الآداب معهم، فبذلك تتقرب إلى الله. فلولا الخلق لما وجدتم مضمارا بالطاعة تتقربون بهذا المضمار إلى الله. فلو لم تجد مريضا تزوره لما وجدت أجر زيارة المريض، ولو لم تجد فقيرا تعطه لما وجدت أجر الصدقة وأجر البر والإحسان، ولو لم تجد ميتا تصلي عليه لما حست أجر الصلاة على الأموات وتشييع الأموات من الأجور. فكيف تقطع الصلة بالخلق بالكلية؟ ذلك حتى في الإسلام غير مطلوب، إنما هذا كله موجود، ولكن المذموم هو تجاوز الحد في الحب أو البغض. ده المذموم. ما تكره لك زوج كراهية شديدة وتصل لدرجة إنه الحق ما تقيمه معه، يجي يقول لك تعال نقيم الحق، تقول له أسمع أنا مكتكنك وكرهان خلقة الدماء أشوفها يا أخي، الحق نقيم الحق سوا. تقول له ما داير معك حق. حتى في ناس بيقولوا كلام سيء جدا ومزعج وخطير، يقول لك أنا كان لقيته في الجنة بخذل الجنة. يا سلام، خليه طيب تمشي النار زي ما حصل حاجة. يقول لك في الجنة ما يتلم، شفت في الجنة ما تلمني معه، عليك أنا شوف بالله كلام ده كويس، وكان لقيته في النار يقول لك أزيد حقك. فبالتالي ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول تعيش مع الخلق بالبدن، وتعيش مع الخلق وتحتسب العيش مع الخلق. ليه؟ إذا آذوك احتملت، وباحتمال أذاهم ازددت عند الله شنو؟ درجات ومقامات. يخلاكين الدين ده داير فهم، الدين داير شنو؟ الدين ده يتفهم يا اخوانا. طيب قال اهل التوحيد تنقطع الاشاره عند كمال الجمعيه على الله، فلا يبقى في صاحب هذه الجمعيه على الله موضع للاشاره، لان جمعيته على المطلوب المراد. كويس، يقطع الاشاره عن نفسه، ما يقول انا، يقطع الاشاره دي، ما يشير الى شنو؟ الى نفسه. لكن مش معناها يقطع الإشارة في أن لا ينتسب إلى الخلق، بل ممكن تقول أنا قبيلتي القبيلة شنو؟ الفلانية. يقول لك فلان الفلاني الأشجعي، سعد بن معاذ الأنصاري، فلان الفلاني العوفي، عمر بن الخطاب العدوي، أبو بكر الصديق التيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الزبير بن العوام الأسدي من بني أسد، الأسدي كويس. أبو عبيدة بن الجراح العامري ممن عامر بن غالب العامري، ممكن تنتسب العامري ده بشر ولا ما بشر؟ زول صح. فلان الشايقي، فلان الضنقلاوي، فلان الفوراوي، فلان الهدندوي، فلان الكده، انتسب. هذه النسبة ليست ممنوعة، الممنوع الانقطاع إلى هذه النسبة، ده الممنوع. عشان كده قال ابن القيم تقطع الإشارة عن شنو؟ عن النفس. والله نحن احنا كالفينا الحاجة اللي بتخدت لنا نفسنا في الواطة، تخدت نفسك في الواطة دي كويس. ما يقبع عندك غرور، ما يقبع عندك تعالي، تهضم نفسك في الأرض وما تشوف نفسك عندك مكانة ولا رفعة فوق الناس ولا أفضل من الناس. لو وجدت هذه العبودية فقد قطعت في مقامات العبودية شوطا طويلا، لأن العبودية هضم النفس، هضم النفس هي العبودية. ما تقول أنا عندي قيمة، وهذا تكلمنا عنهم وين؟ في التفريد، وتكلمنا عنه وين؟ في التجريد. ما تقول أنا كويس، ما تقول أنا فاهم، أنا عندي كده، ما عندك حاجة، الحبة دي ما عندك. والله يا أخواننا البشر عندهم ضعف شديد. يا أخي الواحد يعني كان منعوا الموية الجهجة، وكان شرب الموية وما أخرج يتجهجه أكثر، شوكة تعمل له خراج تخليك تكورك الليل والنهار، شوكة بس شوكة. تقول لي أنا أنت شو شوكة؟ إذا أصابتك شوكة أقلقت منامك وقضت مضجعك وجعلتك تصيح وتولول بأعلى صوتك ثم تقول لي أنا؟ أنت منو؟ من أنت؟ أنا أرى كويس؟ أنا قلت قلت شنو؟ ما عندك أي حاجة. فبالتالي هذا هو فهم هذه المسألة. قال وشخص عن الماء والطين. يا سلام، ده كلام جميل. أي واحد فينا حبه يشخص، يشخص يعني شنو؟ يرتفع. يقال شخص ببصره إذا رفع البصر إلى مكان بعيد، والأبصار ما لا شاخصة. حتى في حاجات يقول لك الشاخص ذاك شايفه، الشاخص ده بيكون شنو؟ حاجة علامة، شاخص الشاخص. طيب تعلو عن الماء والطين. قال ابن القيم قال وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول شخص عن الماء والطين الذي هو البشر، ارتفع وعلى في مطلوباته على البشر. انت داير شنو اخواننا؟ دائما لما اتناقش مع الشباب القلق اللي عنده وسواس المقلق، الجيل المعاصر ده مقلق جدا. ليه؟ لضعف الجرعة الإيمانية والروحية عنده، لضعف المدد الروحي. بناقشه تلقوا عامل كيف وجاي، قول له انت مالك؟ قول له والله يا شيخنا انا ما مرتاح، ما مرتاح في الحياة. طوالي بسأله اقول له انت عايش ليه؟ لماذا تعيش؟ لماذا خلقت؟ بتأتي الإجابة التلقائية النظرية لعبادة الله وإعمار الكون. أين المعطيات الحقيقية لهذا الهدف الذي تعيش من أجله؟ لو مسكت أي زول أنت عايش ليه؟ يقول لك عشان أعبد الله. ما مسلم كان قالوا لي في القراية في المدرسة، قالوا لي وما خلقت الجن والإنس إلا أنا اتخلقت عشان أعبد الله. طيب ده هدفك أي؟ أنت متأكد عايش عشان هدف ده أي؟ هل أنت قاعد تعبد الله؟ قاعد تعبد الله وين؟ وتعبده كيف؟ هل قاعد تعبده؟ هل أنت عبد له الآن؟ على الحقيقة أم في التصور والنظرية؟ نعم. أيضا تسأله مسلم تقوله لماذا تعيش؟ يقول لك أعيش لأجل رسالة عظيمة، أعيش لعبادة الله ولإعمار الكون ولتحقيق السعادة لنفسي وللآخرين. كلام جميل كويس. ثم ماذا بعد؟ وين في أرض الواقع؟ هسه أزول يحضر درس المدارج يقول والله تاني أنا ما أتعلق بأي حاجة بس أتعلق بالله، يطلع منه هنا يلقى نفسه متعلق بحاجات كثيرة ومشربك شربك كثيرة جدا، ما يقدر يخرج من هذه الشبكة. يقول لك إحنا عايشين نشرب ربنا، والله الكلام ده صح، كلام ناس ابن القيد صح يا أخي، إحنا غير الله عندنا حاجة بس نمسك في الله. يطلع من هنا تحصل له مصيبة ما يجرب الدعاء، طوال يضرب تلفون يقول تعال حلوني الحقوني، انت أذكر ما قلت الله ممكن تضرب التلفون، لكن بعد ما تسأل الله وانت واثق بأن ربنا حيحلك. وقص على ذلك كثير من شنو، كثير من المفردات الموجودة في الحياة. طيب، شخص عن الماء والطين، شخص عن جنس شنو البشر، عن كل شيء مخلوق من شنو، من الماء والطين. ولماذا شخص في مطلوباته وهمته عن الماء والطين؟ للضعف الموجود في الماء والطين. هو ذكر عبارة الماء والطين عبارة تهويل، دار يهول لك من الناس، يعني الناس الشايفون والعمارات الكبيرة والقروش والمناصب الشايفة دي ماء وطين، ما تغرك الجلاليب المكوية والبدل والكرفتات الخانقة الرقبة، ده كله ماء وشنو؟ ماء وطين، ده معنى كلامه. يعني تشخص عن الماء والطين عن البشر. ولماذا ارتفع على البشر؟ ما اتعالى عليهم، ارتفع في مطلوباتي لا اطلبهم ولا اجعلهم غايه. لماذا؟ لانهم ماء وطين. فهم كل تبقى ماء وطين، واحد تلقى تعبان وشديان ويشتغل ويعمل في شنو، يقول ايه داري اعرف فلانه دي، وانا عشان فلانه دي اعمل اي حاجه. الشيء ده ماء وطين ولا حاجة تانية؟ ماء وطين؟ ها؟ يقول لك بس أي حاجة دايرنا أنا بديها لهم، بس تعرسني. أنا كما عرستني بموت. تموت مين؟ كذب ساكت والله لا بتموت لا حاجة، الحياة حلوة. قال بموت قال. الشيء ده ماء وطين ولا حاجة تانية؟ حور عين يعني ولا ماء وطين؟ ماء وطين؟ تشخص يا أخي، ارفع نفسك من الماء والطين. ربنا قال شنو؟ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. شوف التهوين، إنا خلقناهم من طين لازب، طين وطين لازب يعني لزج، لازب معناه شنو؟ لزج طين، الشغل ده كله طين. بعد ما تعرسها هتعمل شنو؟ قول عرستها بعد شهر شهرين، لأنه ماء وطين حتمل الماء والطين، هتزهج منه ماء وطين. قال تعالى في خلق الإنسان من ماء مهين، فبالتالي يقول هذا الماء والطين، شوف كلام ابن القيم، تشخص عنه بقلبك وأن تعول على خالقك وحده وأن لا تعول على مخلوق أبدا فإنه ماء وطين. كلام جميل يا أخي، كلام منطقي، ماء في النهاية ماء وطين كويس، مهما كشفته يقول لك الرئيس الفلاني ماء وشنو وطين، الملك الفلاني ماء وشنو وطين، لأنهم من بني آدم، آدم كرمه الله خلقه بيده لكن من الماء وشنو ومن الطين، ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. طيب، قلنا قال ابن القيم الشخوص عن الماء والطين يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يشخص فوق جملة شنو البشر لأنه من الماء وشنو والطين. المعنى الثاني أن يشخص عن أحكام الطبيعة التي في نفسه المرتبطة بالماء والطين. ما هو شخص فوق الناس لأنه قال أنا أي حاجة ماء وطين دي ما بتنفع معي، أنا داير القوي المتين، داير أرتبط وأتعلق وأتوكل على من؟ على القوي منه المتين، ولا أريد أن أتعلق بمن خلق من ماء وطين. ده كلام صح ولا ما صح؟ 100%. تاني يشخص فوق نفسه لأنه أيضا في نفسه في ماء وشنو؟ وطين. فالسفليات والماء والطين التي في نفسه يشخص فوقها، فيشخص شخوصان، شخوص عن البشر لأن البشر من الماء وشنو؟ والطين، وشخوص عن نفسه السفلية لأنها من الماء وشنو؟ والطين. طيب ليه قال؟ قال لأن الإنسان مركب من جوهرين، جوهر طبيعي كثيف وهو الجسم، وجوهر روحاني لطيف وهذا هو الروح. يعني الإنسان من شنو؟ جسد وشنو؟ روح. الجسد ماء وطين، والروح سماوية، دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فتشخص كيف؟ تلتصق بالمعاني الروحية أكثر، وكلما ارتبطت بالروحانيات والإيمانيات كلما سمت روحك. يا سلام، ابن القيم ده ذو النجيض، ما ربنا قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بشر من طين وجقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. متى تسمو؟ كلما كنت أقرب إلى الروحانيات. الروحانيات معناها الإيمانيات إخواننا، عشان ما تفهموا، لأن الروحانيات برضو عندها فهم. السحر من الروحانيات عند الناس، الدجل والشعوذة من شنو؟ من الروحانيات. بعض الأديان تعتمد على القضايا الروحية لكن غير المنضبطة شرعا، عشان كده العبارة الصحيحة ما نقول الروحانيات، نقول شنو؟ الإيمانيات. كلما تعلق فكرك وقلبك وكلما سلكت مسلك الإيمانيات كلما خفت الروح، كويس، وكلما كنت أقرب إلى تلك العوالم. قال الإنسان فيه قوتان متضادتان، قوة تجذبه سفلى لتحت وقوة تجذبه علوا، فمن شخص عن طبيعة الماء والطين إلى محل الأرواح العلوية كان من أهل الجمع المحمود. قال ابن القيم، اسمع إلى هذا الكلام في غير المدارج، ذكره في غير المدارج رحمه الله، يقول أرواح تحوم حول الحش، الحش السفليات والأرضيات، والطين الأكل والشراب الوظيفة الدنيا الحرفة الزراعة الأموال الثروات الأولاد الزوجات، ده كله شنو؟ فهموا بس فيها ما في بأس، الله بيسألك منهم تعمل وتحسن له لأجل الله، وأرواح تحلق فوق العرش. فرق ولا ما فرق؟ أرواح تحوم حول الحش وأرواح تحلق فوق شنو؟ فوق العرش مع الملأ الأعلى والأذكار. لذلك مر علينا في درس المدارج ذكرته لكم قريب كلام يحيى بن معاذ، يقول أيها المسكين لو سمعت صرير الأقلام في السماوات تكتب حسناتك عند الله لمت طربا. ما تسمع لأن مبزة بيسمع، تستشعر أن عملك يرفع وأن الملائكة تناقش عملك بين يدي الله تعالى، وأن الله يذكرك في الملأ الأعلى إذا كنت ذاكرا له في ملأ أعلى. تستشعر هذه المعاني وتستحضرها. السلام، كلام جميل وراقي جدا. قال ابن القيم: الأرواح في الأجساد كالأطيار في الأبراج. أي زول جواه شنو؟ جواه روح. أي زول بغير روح عبارة عن شنو؟ جنازة. جنازة. الزول بيبقى جنازة متين لما الروح تطلع، جثة هامدة. فهنا يا سلام، اسمع إلى هذا الكلام اللطيف: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. أي روح جوا الجسم هي اللي بتدي الجسم قيمة. الأرواح جوا الأجسام دي زي الطيور وأنواعها. قال: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، ليس ما أعد للاستفراخ كالتي هيئت للسباق. الطيور ذاتها فيها طيور سفلية وفيها طيور علوية، في طيارة تقع على أي حاجة، تقع الفطايس والجيف وتأكل، وفي طير همة عالية يحلق ولا يقع إلا في حي، وإذا مر على الجيف تجاوزها وتقزز. وكذلك الأرواح، بعضها أرواح تمر على جيف الدنيا فتتقزز، وبعضها تقع في كل شيء، أي حاجة يلفخ، رشوة، حرام، أديو، أرقعوا، ما عنده مشكلة، شغال كده طوال الصوم فرق معه. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراغ. في طيور بيجيبوها تبيض وتلد، بيجيبوا لها علف ويعملوا لها نور بالليل عشان ما تنوم، يقول لك سهر الدجاج ولا نوم. في طيور كاسرة نسور، النسر الذي يحلق في الفضاءات ويعد السباق وللصيد، وكلاهما طير. وكذلك الأرواح في هذه الأجساد، أين روحك؟ أنت روحك متعلقة بشنو؟ بالسماويات ولا بالأرضيات؟ متعلقة بالعلويات أم متعلقة بالسفليات؟ متعلقة بشنو؟ متعلقة بالملأ الأعلى أم متعلقة بالماء والطين؟ يا سلام، والله الكلام ينفخ الزول، كلام يخليك لو قال لك حسة تمرك تموت في سبيله، تمرك حسة تموت في سبيله، طبعاً يخلي الزول يتحمس، بس ربنا يثبتنا على هذه الهمة. طيب قال شنو؟ قال: وشخص عن الماء والطين. قال: بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية. مش الثانوية، الثانوية، الثانوية دي اللي هو الاثنين. شوف كلام ابن القيم، قال معناه: لا يستطيع العبد أن يشخص عن الماء والطين، سواء كان هذا الماء والطين البشر من حوله، أو سواء كان هذا الماء والطين في نفسه هو، إلا بعد أن يصل إلى درجة من التمكن في المعرفة والإيمان. بس كده قال بعد صحة شنو؟ التمكين. التمكين في شنو؟ في البلد، في الوظيفة. يقول لك أنا تمكنت في وظيفتي دي، تاني ما بتشال، والله تتشال زين ما حصل حاجة. التمكين في مقام المعرفة والإيمان. طيب التمكين ده بالقيم جاف كلام لطيف، قال صحة التمكين هي شنو؟ تكون ممكن في مقام العبودية مع إثبات رسوم الخلق. مع إثبات شنو؟ رسوم خليها عشان ما تقبل كناية. مع إثبات الخلق، بمعنى ذكرت لك هذا الكلام قبل قليل، صور الخلق لو سألتك قلت لك ده منه؟ هتقول لي ما بعرف، لو بتعرف هتقول لي ده فلان شنو؟ الفلاني، عرفته كيف؟ جارنا جرى معاي، اتلاقينا في الطيارة، لاقاني في المحل الفلانية، عرفته؟ أي عرفته، ده ما خلق. وانت ومجز ده منه؟ ده أبوك، ده منه؟ ده أخوي، ده عمي، تعرفهم ده خالي. إذن صور الخلق موجودة، التمكن أن تكون صور الخلق موجودة مع تحقيق العبودية الكاملة لله بأن لا تصرف لهؤلاء الخلق شيئا ولا تفعل شيء لأجلهم مع إثباتهم وثبوتهم عندك، ده التمكين. أما أي حاجة غير كده زعزع، أقول لك أنساهم، تقول لك خلاص بغمد وأنساهم. ما تنساهم، خليهم قدام عينك وخليك قوي متصل بالله. يعني في واحد يعني قال لي يا خنا حبيت لي واحد حب شديد واستقمت مع الحب، استقام هو طالب في الجامعة يعني كويس، قال لي استقمت بقيت أمشي وأصلي وكده. الحاجة الوحيدة الغلط في حياتي إنه أنا بيه استقامتي دي وبمشي لله في الصلاة وأبكي وأقرأ قرآن ومستقيم وماذا أعمل حرام. الحرام الوحيد الآن في حياتي إنه بتونس معها وما بقدر، أنا ضعيف قدامها. قال لي أصلي صلاة الصبح في الجامع، أقول الليلة قطع ناشف، بس قال لي تجيب إيمانيات، قال لي أمشي البيت أشيل الحاجات أمشي الجامعة مما تجمي هناك، نمشي طوال نجرين كرسيين طرابيستين صندوقين بتاع الحاجة باردة حجرين، المهم نشوف لنا حاجتين طرابيستين نمشي نقنب. قال لي وقال لي بعد ما أطلع بكون ضميرين أن ابني والدنيا دي بتضيق في وشي. فأنا أديته مسلكين، أديته حلين، قلت له أول حاجة تعرسها يا تخلي الجامعة تطفش تخلي البلد. قلت له ده ما نقاش مع شاب، يعني أنا بناقش لي في شاب، قلت له يا تتزوج عديم وانت طلاب في الجامعة تمشي تعقد عليه عديم وتقروا وتتونس معه بعد ذاك عليه كيفك ما في مشكلة، أو تمرك تخلي الجامعة تحول تمشي جامعة تانية. قال لي الشيخ ما في أي حل في النص كده تاني. قمت جيت بعد ذاك قلت له كان مشيت الجامعة التانية فيها بنات، قال لي أي برضو حتلين فيك واحدة تانية، لو خليت الجامعة والقراية ده تخلي الحياة ولا تركب مواصلات وحتشتغل في محل حتعرف عليك واحدة برضو حتستلطفها وتستلطفك وكلامها جميل وكلامها كده سمح وتديك الكلام المعسول وانت تديك الكلام المعسول وتديك كلام انت فاقده برضو إلا تخلي الحياة. يحكي لي والله حيرتنا يا شيخنا يا اخي ده شنو غايته، هو بيقعد على العريس ثاني بعد ذاك ما عارف الحصص قال له طوالي بعرس انت بس قال لي بعرسها انت ضعيف قدامه الى هذه الدرجه. المطلوب شنو؟ تمشي وتقابله وتقول لها ده حرام وشرعا ما يجوز، واي زول يشوف قرايته ولما ننتهي من الجامعه كان في قسمه بتزوجك وكان ما في قسمه يفتح الله وتمشي وتشوفه هندق قدام عينك، ده اسمه التمكين. المهم انه في النهايه شوف هو زول استقام تماما بقت دي مشكله العقده بتاعته. فبالتالي التمكين شنو؟ تصل درجة من التمكين بحيث إنك تثبت الصور وتثبت محبتك لله أنها فوق الصور وأنها لن تؤثر فيك ولن تهزك. ولو لم تصل هذه المرحلة ما التمكين، ضد التمكين شنو؟ التمكين من شنو تقال؟ كلمة التمكين دي تمكين من المكان، تجيب في مكان تثبت في مكان، ده اسمه تمكين. تمكن من الشيء، خدت ايده على تماما. هل تمكن الايمان من قلبك؟ هل تمكن اليقين من صدرك؟ ولا انت لسه في مقام العبوديه مزعزع؟ الزعزع شنو؟ التلوين. شوف الكلام اللي قاله الهروي ده، قال بعد صحه التمكين والبراءه من التلوين. التلوين ده شنو؟ التلوين اجابه داعي الطبع والنفس. يعني مثلا أديك مثال في النساء، امرأة تقوم الليل لمنه؟ لله. هل قامت الليل بمجاهدة ولا بيسر؟ بمجاهدة. تصوم رمضان كله مجاهدة ولا مجاهدة؟ لا تستطيع أن تربط طرحة فوق راسها، ده اسمه شنو؟ التلوين. إذا كنت صادقة يا أيتها المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة، إذا كنت صادقة في عبوديتك لله وجاهدت نفسك لقيام الليل والصيام، فجاهدي نفسك لطاعة الله في تغطية رأسك، وإن كان هذا مخالف لهواك ومخالف لتعليقات الناس، وقد يجلب لك أنواعا من الضرر والذم عند الناس. طيب، ده كلام الهروي بن القيم. نقول كلامه ولا ما نقول؟ التلوين الخلق يرفضونه، فكيف بالخالق؟ أتصاحب شخصا متلونا؟ أنت لو صاحبك اللي جيته متلون بتعمل شنو؟ بتخليه ليه؟ لأنه متلون، فكيف تعبد الله بالتلون؟ البنفع معك من العبادات تعمله، والعبادات ما بتنفع معك لأنها ثقيلة على نفسك لا تفعلها. الأوامر التي توافق مزاجك تأتيها، الأوامر التي لا تخالف مزاجك تلقيها وتضرب بها عرض الحائط ولا تبالي بها، إما لمظهر اجتماعي أو لأن نفسك ما استطاعت أن تستسيغ هذا، هذا تلون يخالف العبودية. العبودية رسوخ وتمكن. والخلاص من شهود الثنوية. الثنوية معناها الاثنين. إذا قصد بالثنوية العبد والرب فإن الخلاص من هذا إلحاد. كيف تتخلص؟ لا عبد لا رب تقول، لكن الثنوية ألا تتخذ مع الله إلها ثانيا. الثنوية، وهذا معنى قول تعالى وإذ قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إلهين اثنين، سواء كان هذا الإله محسوس أو معنوي، صنم كويس أو حب للمال، تعس عبد الدرهم تعس عبد شنو؟ عبد الديناري. سواء كان هذا بعبادة شيء كصنم أو قبر، ناس بيعبدوا القبور، تحدهم الذين بيعبدوا القبور، مسلمين بيصلوا في المساجد يعبدوا القبر، يتبرك ويسجد ويطوف بهذه القبور. سواء كان هذا المعبود مرئي أو غير شنو، وقد تكون العبودية للنفس. في بعض الناس بيعبد شنو؟ بيعبد نفسه، يعبد نفسه بمعنى يسترسل مع رغبات النفس وشهواتها حتى ولو كانت مخالفة للشرع، وتستغرقه الشهوات والحظوظ، ويعبد نفسه بأنه متعالي ومتعاظم ويحب المدح والثناء وهكذا والمكانة. هذا عابد لنفسه، فعل العبادة لا لأجل أن يرضى عنه الله، لأجل أن يرضى عنه الناس ويعظموه في نفسه هو، فصار بالتالي العبادة ليست لله إنما راجعة ومردودة لعبادة نفسه. وقس على ذلك كثير. الدرس القادم من مدارج السالكين إكمال منزلة الجمع، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم.